القرآن الكريم آيات بينات يذكرها فضيلة القارئ الحاج إبراهيم السيد إبراهيم قارئ القرآن الكريم الفضيل المعروف بمركز مدينة مدرسة المدرسة المشهورة. Yeah. طريقة من حاجة لا تسمعوا في جاهلا Thank you. ولم يكن له عليك حاجة Oh. تعليق